من عد يعد من صنف في الطبقات، في طبقات التابعين او في طبقات الرواة. ومن هؤلاء الامام ابن سعد الف كتابه على الطبقات وسماه بالطبقات الكبرى، ومثله ايضا خليفة ابن خيار فان له كتاب الطبقات، طبقات الطبقات لخليفة ابن خيار، يعني طبقات الرواة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين. وقد عرفنا ان العلماء يجعلون الصحابة طبقة واحدة، وبعضهم كابن سعد يقسمهم طبقات، لكن الحكم فيهم واحد، لا يختلف الحكم باختلاف الطبقة بخلاف التابعين، فإن طبقاتهم تتفاوت حيث إن رواية بعضهم عن الصحابة تعد منقطعة مرسلة لأنهم لم يرووا عن الصحابة وإنما رووا عمن دونهم، لكن سموا وعدوا في التابعين لمشاهدتهم ولقيهم الصحابة رضوان الله عليهم. قال أي قد يعد من صنف في الطبقات بعض التابعين في أتباع التابعين لكون الغالب عليه والشائع عنه، لكون الغالب عليه والشائع عنه روايته عن التابعين وحمله عنهم. قال كأبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان. قال خليفة بن خياط اي في كتابه الطبقات عددهم عند الناس في اتباع التابعين، يعني عباده كثير من المؤلفين يعدونه في اتباع التابعين. قال عددهم عند الناس في اتباع التابعين وقد لقوا الصحابة، يعني وهم قد لقوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سموا بالتابعين ويذكروا في التابعين. قال منهم ابو الزناد قد لقي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وانس بن مالك وابا امامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء كل من الصحابة وتلقيهم ابو الزناد، ولذلك يعتبر ويعد من التابعين. وقال الحاكم اي في كتابه معرفة علوم الحديث نحوه، اي نحو ما قال خليفة بن خياط. وزاد في الكلام عن ابي الزناد انه ادخل على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فاذا هو من التابعين. وقال العجلي تابعي ثقة، يعني في تعريفه بأبي الزناد في كتابه الثقات للعجلي، قال تابعي ثقة سمع من انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال وذكره مسلم في الطبقة الثالثة من التابعين، فإن مسلم ألف كتاب في الطبقات طبقات التابعين وذكر منهم أبا الزناد عبد الله بن ذكوان. والطبقة طبقة التابعين والطبقة الثالثة في الغالب هي طبقة صغار التابعين. وكما ذكره ابن حبان في طبقة التابعين من كتابه المسمى بالثقات، ابن حبان له كتاب اسمه الثقات من المحدثين ذكر فيه التابعين فسمى عبد الله بن ذكوان منهم. قال ومثل الحاكم ايضا، اي وضرب الحاكم مثلا بشخص هو من التابعين لكنه يذكر في اتباع التابعين على سبيل الخطا وهو موسى بن عقبه. قال وقد ادرك انس بن مالك

وأما إبراهيم بن سويد فأخطأ من عده من التابعين، هو من أتباع التابعين. يقول الحافظ العراقي معلقا متعقبا الحاكمة، قال: قلت قد روى عن الشعيب بن يزيد، قلت وفيه نظر، يعني وفي كلام الحاكم نظر من وجوه. الوجه الاول قوله في بكير بن الاشج، بكير بن عبد الله بن الاشج، انما رواياته عن التابعين، هكذا قال الحاكم، يعني انزله من طبقة التابعين الى من بعدهم. يقول: قلت قد روى عن الشائب بن يزيد وابي امامة اشعب بن شهم بن حنيف ومحمود بن لبيد، وهؤلاء كلهم من الصحابة، وروايته عنهم تدل على انه تابعي وليس من اتباع التابعين. فهذا فيه رد من الحافظ العراقي على الحاكم، كما ذكره المزي وغيره. وقد يقول قائل: اين يذكر المزي هذه الاسانيد، او اين يذكر هذا القول في ان فلانا روى عن فلان كما ذكر في بكير بن عبد الله بن الاشج انه روى عن هؤلاء النفر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم الشائب بن يزيد وابي امامة اسعد بن سهل بن حنيف ومحمود بن لبيد. المزي يذكر هذا في كتابين مشهورين عنه، اما اولهما فكتابه تهذيب الكمال، لانه رحمه الله اشترط ان يذكر شيوخ الراوي ويذكر تلاميذ الراوي باستقصاء، يستقصي، يحاول ان يتتبع روايات كل راوي ويذكر شيوخه وتلاميذه. اما الموضع الثاني ففي كتابه المسمى بتحفة الاشراف، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وهذا الكتاب خصه رحمه الله بمعرفة أطراف الكتب الستة، وقد رتب هذه الأطراف على المسانيد، يعني بذكر الصحابي ثم يذكر من روى عن الصحابي، يرتبهم على حروف الهجاء، ثم يذكر من روى عن اتباع عن الراوي عن الصحابي، وهكذا الى حيث مدار الرواية. يذكر هؤلاء على سبيل الترتيب مرتبين، يعني على حروف المعجم، وهو جهد كبير بذله الامام المزي رحمه الله، واخرج فيه هذه الموسوعة في الحديث، وكتابه مطبوع في 12 مجلدا، اسمه تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف، اي اطراف احاديث الكتب الستة. وعلق عليه الحافظ ابن حجر بكتابه المسمى بالنكت الظراف على تحفة الاشراف، وقد طبع الكتابان معا. اما الكتاب الاول وهو تهذيب الكمال لمعرفة اسماء الرواة